أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بين في هذه الآية وما بعدها، يعني أن حكم الصدقات له، وأن أصحابها مبينون في شرعه، فلا لوم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه في قسمها، لأنه جل وعلا تولى قسمها. ثم عاب من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن ما عابوه هو خير وليس بعيب، وإنما العيب فيهم هم، بأسلوب في غاية الجمال والحسن. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. إنما أم الباب في باب القصر، الصدقات جمع صدقة. وهذه الآية كأنها جاءت معترضة، لأن الكلام لما قالوا ومنهم من يلبسك في الصدقات، وبعدين في آخر الآية ومنهم الذين يؤذون النبي، فجاءت الآية في الوسط: منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بيّن الله أن الصدقات لا دخل له فيها، أن هذا اللمز ليس له محل، وإنما هذا قسم من الله تلمزونه في الصدقات، وهو تقسيم الصدقة لله. إنما الصدقات لهذه الثمانية حكم من الله. إذن أنتم فيما تقولون ظلمة وكذبة، ولا تعرفون الواقع ولا تعرفون الحقيقة، وفي ضمن ذلك التحذير من أن يسلك الناس مسالكهم، وأن يبتعدوا عن هذه المسالك الضارة التي توبق أصحابها. إذن إنما جاءت بين هذا وهذا، ولذلك لما قسم الله الناس وكل للابتلاء، ليس لإكرام ولا لإهانة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء واختبار. ولذلك كثير من الناس يدبر له ربه فيجعله فقيرا، لأنه إذا كان غنيا تكبر وتجبر وطغى، وبعضهم يدبر له ويجعله غنيا لأنه إذا كان فقيرا كفر وسرق وأضحى نفسه. ولذلك يدبر الأمر الكبير المتعالي يدبر لنا. فلذلك المسلم إذا اختار له ربه شيء يقول سمعا وطاعة، فيعلم أن الله لا يختار لعبده إلا الخير، ولكن يسأل الله ما يريد ويقوم بالأسباب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فما تريده أسأله لربك بعد القيام بالأسباب. أي شيء تريده قم بالأسباب واسأل الله، بإذن الله تعالى ترى، فإن لم تجده فاعلم أن الخير إن شاء الله ادخره لك ربك، لأن أي عبد يسأل الله شيء لا بد أن يعطيه إياه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إما أن يعطيك سؤلة، وإما أن يرد عنك من الشر بقدره، وإما أن يدخر لك يوم القيامة أنت في أحوج ما تحتاج إليه، لأن يوم القيامة ما في شيء، فيقول لك عندك لربك شيء، سألت سؤال وادخر لك، خذ الأجر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن فلنكثر من الدعاء، فلنكثر من الرغبة في الله. إذن يقول جل وعلا: إنما الصدقات، والصدقات جمع صدقة، وأغلب ما تطلق الصدقة في القرآن والسنة على الزكاة الواجبة. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن الزكاة منحصرة في الثمانية، غير الثمانية لا تحل لهم الزكاة أبدا. ونحاول أن نشير إلى هذه الأصناف، وهل يستحقوها يعني لا بد أن تقسم بينهم أو يكفي واحد، وهل بينهم فروق، وهل بعضهم يعني يستحقها بعدم وجود المال عنده أو بصفات أخرى. أقوال ومسائل نشير إلى بعضها، ونترك لكم المجال في تكميل الدرس بالأسئلة وما يشكل فيها أو بعض الأمور التي تروها بعدين. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي أصاب يعني الاحتياج فقرات ظهره، فكأنه أصبح مكسور الظهر لا يستطيع أن يتحرك. ثم قال: والمساكين جمع مسكين، وهو الذي سكن الجوع والاحتياج جعله أيضا لا يتحرك. طيب أيهما أكثر احتياج، الفقير أو المسكين؟ من العلماء من قال المسكين وأكثر الفقير وأكثر احتياجا، أولا لأنه قدم، أما الفقير ولذلك قالوا الفقير أكثر احتياجا لأنه قدم، ولأن المسكين أخبر أنه سمي مسكينا وعنده سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين، فحكم أن لهم سفينة وهم مساكين. إذن قدم الفقير وجعل للمسكين سفينة، فحال المسكين أحسن من حال الفقير. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني أن الفقير أشد حالا من المسكين، أشد حالا من الفقير، واستدلوا بأما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد، أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال سماه فقير، وعنده إبل إذا حلبها تعشي عياله وفق أي مناسبة توافقهم، لا يزيد شيء من الحليب ولا ينقص، وإنما ما يكفيهم. إذن قالوا إذن الفقير أحسن حالا من المسكين، لقوله: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد. أظن هذا للراعي، الراعي هذا الذي دائما يصف الإبل، الراعي النميري، وهو يعني برع في وصف الإبل، وديوان مطبوع. القول الثالث أن المسكين تقال للفقراء من أهل الكتاب، والمساكين تقال للفقراء من غير المسلمين، والمسكين المساكين تقال للفقراء من أهل الكتاب، والفقير من المسلمين. قول شبه الشاذ أن المسكين تقال للطوافين من التي يطوف علينا من الدواب، والمسكين من المسلمين، وهذا بعيد. القول الذي قيل أن الفقير والمسكين بمعنى واحد، ولذلك إذا اجتمع أيوة افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل الإيمان والإسلام بينهم فروق دقيقة. وهذا اختيار جلة من العلماء أنهم قريبين من بعض. والذي يظهر بعد التأمل أن الفقير والمسكين قريبين جدا من بعض، إلا أن بينهما فروق دقيقة هي التي جعلتهما يعطفان على بعض. فالفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه وهو محتاج، ومع ذلك يتعفف ولا يتعرض ولا يسأل. والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه ومع ذلك عنده نوع من التعرض ونوع من يعني السؤال. وهذا من أقوى الأقوال، وهو مروي عن ابن عباس وعن بعض التابعين ورواية لمالك، وهو قوي في المعنى، لأنه الذي يظهر من النصوص أن الفقير والمسكين قريب من بعض، لكن كون أنهم يعطفان على بعض هذا يدل على نوع من المغايرة، فتكون المغايرة في بعض الأوصاف الموجودة فيهم. فالفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه ومحتاج، ولكنه يتعفف ويبتعد عن الأخذ مع احتياجه. والمسكين هو الذي يظهر بعض الاحتياج ويؤثر عليه الفقر تأثير ظاهر. والله أعلم، هذا أقرب الأقوال. والله تعالى أمر بإعطاء الجميع، كما أنه أمر الجميع بالتعفف وبالصبر وبعدم إذلال النفس. وهنا يظهر جمال الإسلام وحسنه، وأنه دين عجيب. من الجهة يقول للفقير أصبر، من تصبر صبره الله، ومن تعفف أعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ومن الجهة الثانية يقول لأصحاب الغنى أطعموا القانع والمعتر. القانع المتعفف، والقانع السائل، والمعتر الواسطة بينهما. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. ولذلك أطعم القانع اسم فاعل، من تعفف ومن سأل. والمعتر هو الواسطة، لم يتعفف ولم يسأل، ولكن طلع لك رأسه، جاء من قدامك كذا، جلس جنبك وحكك شوية، يعني انتبه. إذن أطعم الجميع. الإسلام عجيب دين، دين الإسلام دين والله روعة. أطعم القانع والمعتر، أطعم السائلة، وأطعم المتعففة، وأطعم الواسطة بينهما. الجميع أطعموه، الله كريم، يده ملآ، ما نقصت صدقة، ما نقص مال من صدقة. لا توكي فيوكي الله عليك، أعطوا الله يعوض. بس الواحد يطمئن قلبه يمد، الله يعطيك. أكبر أسباب الغنى البذل، أكبر أسباب الفقر المسك. توكي فيوكي الله عليك، وكربط الله يربط عنه الطرق، فتح الله يفتح عليه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ذلك لما كانت هذه الدنيا لا تصلح إلا بالمال ربطوا مع كبريات العمل، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، وأنفقوا مما رزقناكم. يعني الدين لا يقوم إلا بالبذل. لذلك من أهم ما يتعوده المسلمون البذل، وسيأتينا عن قريب أن فيه جزء من هذه الثمانية لجلب الناس للدين والمؤلفة قلوبهم. فالإسلام دين عجيب الحقيقة يعني في هذا الجانب. إذن الذي يظهر أن الفقير والمسكين أنهما متقاربان جدا، ولكن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه أو يجد قليلا ومع ذلك يتعفف، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه أو يجد قليلا ومع ذلك يتعرض ويكون يعني الصبر عنده أقل من الفقير، وكل منهم يحتاج، لكن أحدهما يعني أقوى جلدا والثاني أضعف تماسكا عند الاحتياج. ولذلك السائل يقول: أمر على الناس شبه الملك، فلا يراني على بابه ولا يراني له منهمك. أيوة، فالعفة جعلته كالملك، وقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بالجوع وبالاحتياج وبنحالة الجسم وبسمالة الثياب، ولكن الجاهل الذي لا يعرف يظن غني لبعده عن التعرض. يحسبهم الجاهل غنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ولذلك سؤال الناس بالإلحاف هذا خطير جدا، والذي يعني يعرف نفسه فإذا لم يتنبه وسئل يجد نفسه كأنه يغضب. المسلم إذا كان منصفا وسئل يجد أنه يغضب ويعيب نفسه، لأن الله يقول: إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا إيش ويخرج أضغانكم. لا إله إلا الله. لو يجيك واحد يقول لك أعطيني تعطيه، يجيك مرة ثانية يقول لك أعطيني تعطيه، مرة ثالثة تعطيه، بعدين كل يوم تجد أنك أنت إنسان ضعيف. ولذلك وخلق الإنسان ضعيفا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما جاءه شخص يريد شيئا أعطاه إياه، فإن لم يكن عنده رده رد أجمل من الإعطاء، لأن الرد الجميل أحيانا يكون أجمل من الإعطاء. ولذلك ربه يقول له: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الصدقة، إن جاءت الزكاة، إن فسح، أبشروا إن شاء الله تؤملوا خيرا. ولذلك قال العباس: أما هذه فصدق الله فيها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أما قال هذه فصدق ربنا فيها وننتظر الثانية ويغفر لنا إن شاء الله. والشاعر يقول: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين، فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. يعني إلا تكون ورق، إلا يكون فضة ودراهم أعطيه للفقير يوما أجد بها للسائلين، فإني طيب العريك معهم، أكلمهم كلاما طيبا وأتأدب معهم ولا أذيهم ولا أشتمهم وأقول لهم قول جميل، فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي. فالسائل إذا جاءني يجد عندي خلقا كريما، ويجد عندي كلاما طيبا، ويجد عندي أدبا رائعا، ويجد عندي مؤاساة باللطف جميلة، أو يجد عندي ما يريده من المال. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي إعطائي وإما حسن مردودي رد جميل. ولذلك ربنا يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. من أهم ما ينبغي أن ينتبه له المسلم أنه إذا عمل خيرا حافظ عليه كما يحافظ على الزرع. إنسان وضع زرع في بيته، هل يتعهد بالسقي أو لا؟ إذا لم يسقيه ما لا يحصل، يموت. كذلك الإحسان، تعهدها بالإحسان وبالرفق، وإلا بعدين تذبل الإحسان وتضيع. لذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولذلك الإحسان إذا لم يسقى يذبل. قال: عندي حدائق ود، غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرس. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرس. فداركها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبس. فلذلك من أفضل ما يتنبه له الشرفاء والفضلاء والكرماء هو أن يراعوا الإحسان فلا يضيعوه، لا بالمن ولا بالآلاء ولا بالتعالي ولا بالقطيعة. فالإحسان سقيه إحسان بعده حتى ينمو ويكبر، فيكون إحسان لا يمكن أن يرد ولا يمكن أن ينكر، وصاحبه يدعو لك بالخير، وربك يوفقك وتكون محسنا. أما الذي يحسن ليقال محسن أو يحسن لأجل غرض فإذا رآه انتهى، هذا ليس إحسان. هذا الذي يحسن لأجل الله هو المحسن، لرضا الله، لأن ينجيه الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. هذا هو الإحسان. أما الذي يحسن ليحسن إليه ولا تمنن تستكثر، أو يحسن ليقال، أو يحسن لينال منصبا أو ينال جاه، لا، هذا ليس الإحسان. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تبين أن الفقراء والمساكين شيء واحد، واختلاف بينهم قليل كما ذكرنا. والعاملين عليها، العاملين جمع عامل، طبعا الفقراء جمع فقير ككرماء وكريم وبخلاء وبخيل، إلا إذا كان فعيل، إلا إذا كان يعني مضاعفا أو معتلا يتغير يكون فعلا شديد وأشداء، أو تقي وأتقياء يختلف. أما إذا كان المعتل يكون فعلا، وهذا في جموع التكسير ينقص معروف. والعاملين عليها، العاملين جمع عامل، وهم السعاة الذين يذهبون ويجمعون الزكاة يعطون منها على التحقيق لصفة الأجرة، لا بصفة أنهم من أهل الزكاة إلا بالأجرة، هذا هو أقوى الأقوال. ويعطون على قدر أجرة المثل، لأنه إذا لم يكن فقيرا فيعطى أجرة مثله، أما إذا كان فقيرا فقد يعطى من الجهتين، من جهة الفقر أو المسكنة، ومن جهة العاملين عليها. والعاملين عليها هم السعاة الذين يذهبون إلى المناهل وإلى القرى والهجر ليأتون بالزكوات، يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نائبه أو خليفته أو أمير المؤمنين أو من نوبه لذلك يجمع الزكاة. إذن هؤلاء استحقوها بصفة العمل لا بصفة المسكنة ولا الفقر. وهل يعطون منها على قدر ما يعطى للفقير والمسكين؟ قال العلماء الأولى أن يعطوا أجرة المثل، ينظر مع عملهم ما لا يستحق ويعطوه من الزكاة، يعطوه باسم الزكاة لكن هو في الحقيقة أجرة مثل أعمالهم. أيوه. هنا وقفة، هل بنو هاشم لا تعطى لهم، أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطى لهم الزكاة، هل يكونون من العاملين عليها؟ قولان للعلماء، بعضهم قال لا يكونون منها، وبعضهم قال يكونون منها، وهذا أقوى لأنه كي زي الوظيفة أو زي العمل، فيمكن أن يكون من العاملين عليها لأن هذا أجرة عمله ولا إهانة فيها ولا منة، وليست وسخ بالنسبة له، كما قال لما تصدق على بريرة قال هي عليها صدقة ولنا هدية. نعم، هو لهم صدقة ولكن هو أخذها بعمله فهي أجرة عمل ولا شيء فيها. وأحل ما يحل من المال كسب الرجل بيده، هذا الذي يقول يجعل الإنسان تستجاب دعوته ويجعله يكون تقيا إذا كان أكله من عمل يده، إذا كان الإنسان يشتغل هذا أجر لا يعلمه إلا الله. فلذلك ينبغي لمن يعملون بأيديهم أن يتقوا الله ويجتهدوا، لأن هذا عمل طيب، فإذا اتقوا الله وسألوا الله غمرهم بالخير، ويسألون للمسلمين فيغمرهم عملهم بالخير. ولذلك كان داود يأكل إيش؟ بكسب يده، فكسب اليد الأكل به حلال، بخلاف التجارة والتعليم كل الأمور الأخرى فيها بعض الشبه، فالكسب باليد جيد جدا، والتجارة مباركة والزراعة أبرك، لكن الكسب ببعض الأمور أحيانا خلاف الأولى كالإمام والأذان والتعليم، المناصب التي الإنسان يقوم بها في الدين إذا كان الإنسان يمكن أن يتعفف عنها ويعملها بدون أجرة هذا أفضل، وإذا كان لا يستطيع وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الدين يسر. وقالوا هذه مصالح إذا لم يقم بها بعض الناس ويتفرغون لها ضاعت المصالح العامة، فلذلك أباحوا الأجرة على الإمامة إذا كانت خصوصا من بيت المال، وعلى الأذان وعلى التعليم وعلى الأمور التي هي يعني يحتاجها الجميع، القضاء والحسبة الحراسة، هذه إذا لم يجد ناس يقومون بها تتعطل مصالح المسلمين. إذن والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة جمع مؤلف، والمؤلف هو الذي يتألف على الدين، وهل فيه إيمان أو لا إيمان فيه؟ قولان للعلماء، الذي يختاره المحققون أن الزكاة لا تعطى إلا للمسلم، لكن إذا كان إيمانه ضعيف، إذا كان إيمانه لم ينبت بعد وهو قريب عهد كأبي سفيان ومسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، أعطاهم نبينا صلى الله عليه وسلم من إيش؟ أعطاهم من الغنائم، والغنائم غير الصدقة على كل حال، حتى لكن بين هذا أن يعني مصارف الزكاة الذين لهم ضعف إيمان، ومن العلماء من قال يعطى حتى للكفار، أن هذا الجزء من مال المسلمين إذا كان الكافر إذا أسلم يسلم من وراءه، أو إذا أعطي يخف وطأته وتخطيطه على المسلمين ويكون ذلك سببا في محبته للدين يعطى ولو كافر. ولكن النصوص كثير منها يدل على أن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وكل قيل، ولكن كون أنها تعطى لضعيف الإيمان أو لمن أظهر الدين فتعطال ليقوى إيمانه أو يزول نفاقه أو أما الذي ليس بمسلم كون يعطال زكاة المسلمين هذا يحتاج إلى أدلة قوية شوية. لكن قد يعطى من غير الزكاة لأن الزكاة. طيب هل المؤلفة قلوبهم بقوا أم انتهوا؟ طبعا في زمن عمر حتى قيل في زمن أبي بكر قالوا لا الإسلام قوي ما نعطي لأحد شيء، الذي يريد أن يسلم يسلم والذي لا يريد أن يسلم يدفع الجزية، ما في، الإسلام أصبح قوي فأسقط حقهم. هل يوزع على على على على على السبعة الباقية أو يكون كأنه ما هو موجود أصلا يبقى سبعة فقط؟ وقيل ما سقط، لكن إذا قوي الإسلام يسقط وإذا ضعف يعود، وهذا يشير إليه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والقضية موكولة إلى الإمام، فإن رأى إعطاء هؤلاء فيه مصلحة للإسلام والمسلمين يعطي، وإن رأى لا مصلحة لا يعطي. ولذلك هذه الغنائم وهذه الأمور الإسلام يعطي للمسؤول صلاحية كبيرة، يبين له الأمور ولكن يعطيه صلاحيات في وقت الاحتياج وفي وقت. ولذلك الغنائم لأهلها، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، والباقي لمن؟ الباقي أربعة أخماس للغانمين. لكن إن رأى الإمام أنه لا يوزعها عليهم ويرضيهم عنها أو يصالحهم ويفعل فيها أشياء فهذا يعني للإمام له مصالح في هذه الأمور، وخصوصا أن المسلمين يد على من سواهم والجميع ينظر لمصلحة المسلمين. ولذلك يوم حنين لما جاءت هوازن ودخلت في الإسلام أخذ الغنائم وترضى أهلها عنها وردها لأصحابها، لكن أربع أخماس للغانمين. إذن المؤلفة قلوبهم للعلماء فيهم قولان، قول أنهم انتهوا وأن الإسلام قوي ولم تبقى مؤلفة. القول الثاني أنهم إذا ضعف الإسلام واحتاج إلى الإعطاء يعطون. الأمر الثاني، هل المؤلفة قلوبهم من هو ضعيف الإيمان أو من هو كافر يريد إدخاله في الإسلام؟ قولان، والذي يظهر أنه ضعيف الإيمان وأن الزكاة لا تعطى للكفار. اللهم عمر مر بذمي ووجد حاله شديدة، أعمى ولا عائل له، فوجد في الطرقات في وضع عجيب، فقال أنا كانت تأخذ مني الصدقة تأخذ مني الجزية والآن عجزت ما عندي شيء ولا في أحد من يعلي. فقال عمر ما أنصفناه، أمرهم بأنهم يسدوا له حاجته. قال ما دام كان يعطي الجزية والآن تعطل ولم يستطع العمل لا بد أن تسدوا له حاجته، فأمر عمر بأن يسد له ما يحتاج إليه. ولذلك عمر كان عبقريا، عبقريا في فهم الدين، في الإدارة، في الشجاعة، في الإنصاف، في الرجوع للحق. ولذلك قالوا ما ترك الحق لعمر صديقا، ما عنده، دون الدواوين وعمل الأشياء وأخذ مؤلف قلوبهم، وقال لو صليت في المقام، لو حجبت لسانك. كل دائما أرى ويأتي الوحي بها، عجيب عمر رضي الله عن الجميع. مع الأسف أنك تجد شرائح من المسلمين يسبون عمر. كيف مسلم يسب عمر؟ كيف من يدعي الإسلام بالله عليكم يسب عمر؟ ونبينا قال في الحديث الصحيح إيه ما رآك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا آخر. رأيت عمر أبو بكر ينزع ورحمة الله عليه في نزعه ضعف، ورأيت عمر ينزع فلما وقرع عبقريا حتى ترك الناس على عطن، فما أوله؟ قال بالدين وطول مدته. كيف ناس عقلاء الله أعطاهم العقل وينتسبون للدين يسبون عمر وأبا بكر؟ هذا غريب والله. أفضل البشر بعد الرسل كيف يسب ممن يدعي الإسلام؟ والنصوص صريحة صحيحة متوافرة أنهم من أهل الجنة. أثبت عليك نبي وصديق وشهيدان. غريب غريب. نرجو الله السلام والعافية، ولذلك نرجو الله أن لا يطمس بصائرنا وأن يبصرنا بالحق. نعم، إن الله يحول بين المرء وقلبه، يحال بين الإنسان وقلبه لا يفهم لا يبصر، يكون مثل الأعمى. اللهم بصرنا بالحق وارزقنا اتباعه. نعم. إذن المؤلفة قلوبهم هم ضعاف الإيمان الذين يراد أن يقوى إيمانهم، أو هم غير المسلمين يراد دخولهم في الإسلام والأول أقوى. جمع مؤلف وهو الذي يحال أن يقرب ويدخل في الإسلام، هذا يعطى. والغارمين، الغارمين جمع غارم، وهو الذي عليه ديون كثيرة، سواء كانت هذه الديون أحاطت بماله أو تحمل حمالات لصالح المسلمين وبقي لا يستطيع أن يقوم بهذا، فهذا الذي يغرم، سواء كان لديون عليه أو لحمالات تحملها أو لأمر عام أو لأي أمر، وكان هذه الحمالات ليست في معصية الله، في طريق مباح شرعا، فهذا يعطى من الصدقة. الغارم الذي غرمه مباح وشرع، إما سنة أو ندب أو مطالب به، أقل درجاته مباح يعطى. أما إذا كان غرمه بطريق غير مباح فلا تكون المعاصي سبب في الرخف. ولذلك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. واحد رايح مسافر ليقتل الناس أو ليعمل الفاحشة، نقول له كل الميت، هو مسافر للذنوب، السفر للذنوب يكون رخصة للذنوب؟ لا، الجمهور يقول لا، لا بد أن يكون سفرا مباحا حتى يبيح القصر والأشياء اللي يحتاج لها. الرخص لا تكون المعاصي سبب في الرخص في الغالب، وإن قال بعض العلماء بذلك لكن خلاف الأولى. الغارمين جمع غارم، وهو الذي عليه غرم لغيره، سواء كان هذا الغرم يحوط بماله أو لا يحوط به، على قول وقيل أنه لا بد أن يكون الغارم المال يأتي على ماله حتى يبقى فقيرا، أما إذا لم يكن فقيرا فلا. وهذا لو كان لدخل في الفقراء، لكن هنا المقصود أن الذي عليه حمالة وتحملها يعطى ولو عنده بعض المال. وفي سبيل الله، وتدفع الزكاة في سبيل الله، وسبيل الله هذه مجمل أي في طريق الله. لذلك قال جلة من العلماء المقصود به الجهاد، شراء السلاح، شراء العتاد، شراء يعني المراكب، تحسين الثغور في سبيل الله، دفع الرواتب لغير المقيدين. لأن زمن عمر جعل للجيش رواتب، لكن في ناس يتطوعوا هؤلاء يعطى لهم لأنهم ما لهم ما هم في الديوان. وقيل سبيل الله عم من هذا الحج والعمرة، طلب العلم، مساعدة الجمعيات، حفر الآبار. لكن كثير من العلماء يقول في سبيل الله أول شيء يدخل فيها الغزو، شراء. أيوة، تعدينا. وفي الرقاب، في الرقاب قولان للعلماء، قيل يؤخذ جزء من الصدقة ويشترى به بعض العبيد يكون ولاءهم للإسلام. إذن الرقاب جزء من الصدقة، يؤخذ رقيق ينظر له يكون جيد ويكون فيه نفع ويشترى ويعتق ويكون ولاء للإسلام يقوى به الإسلام. قيل في الرقاب هؤلاء الأسرى من المسلمين الذين عند الكفار كأنهم مثل العبيد يعتقوا بهذا. وقيل في الرقاب المكاتبون الذين بقي عليهم شيء من كتبهم يدفع لهم هذا. وكل قيل ولا مانع من أن الآية تشمل الجميع، لأنه كل في الرقاب، لأن كل واحد منهم رقبته مثل المرهونة، فالعبد هو رقبته مرهونة والأسير كذلك والمكاتب، فلا مانع أن تدفع للجميع والله أعلم. وفي سبيل الله كما ذكرناهم، هل هو في الجهاد أو في الحج والعمرة أو في مرافق المسلمين عامة، لكن هذا يكون لهم إذا رأى الفقراء والمساكين ما يكفيهم، لأن أول شيء الزكاة للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لذلك الله لما جعل الناس صفان، صنف عند المال وصف لا مال له، فابتلى هذا بعدم المال وابتلى هذا بإعطاء ماله لهذا حتى يتكافلوا، فلا يكره هذا هذا ولا يبقى هذا مكتوف اليد لا مال له، فليزول البغض عن هذا وليكون المال عند هذا فيتعاونا فيكون بينهم الألفة. وهذا أيضا ابتلاء ليتسخط هذا فيدمر ويحرم هذا فيدمر. لذلك هذا ابتلاءات، الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا ابتلاءات. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس خدم لبعض وإن لم يشعروا. وفي سبيل الله، والذي يظهر أن أول ما تعطى الزكاة للفقراء والمساكين، ثم هذه الأوصاف، وأن في سبيل الله تعمم إذا احتاج، إذا أخذ الفقراء والمساكين حاجتهم، أما إذا كانوا محتاجين فهم أحق. وابن السبيل، ابن السبيل هو ولد الطريق، لأن الطريق هي اللي ولدته، خرج من الطريق فهو ابنها، لا أب له ولا أم في المنطقة، وهو بعيد ولا يعرفه أحد، ولو كان في بلده غنيا فإنه يعطى من الصدقة حتى يصل إلى ماله. وسمي ابن السبيل لأنها هي التي ولدته، مشى وجاءك مع الطريق، ما لا يعرف له بيت في المنطقة ولا أهل، فنسب لها لأنها هو الذي جاء منها فريضة من الله. إيش أعراب فريضة؟ فرض ذلك فريضة، أوجب ذلك وجوبا، ألزمه إلزاما، فريضة من الله لا من غيره، فنفذها واعملوا بها، والله عليم لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأمور في مواضعها. فابشروا بيش بهذا التشريع وبهذا الحكم وبادروا بتنفيذه، فإن فيه سعادة الدنيا والنجاة في الأخرى. طيب، ثم بين أن هؤلاء الكفار والمنافقون يؤذون النبي ويتكلمون كلاما ليس بطيب، وهم لو تأملوا لوجدوه طيبا ومفيدا. ومنهم أي هؤلاء الكفار الذين يؤذون النبي، ومن جملة الأذية التي يقولون فيها هو أذن، كل أذن، هذا تعبير عن كل ما قيل له شيء يصدقه. ولذلك قالوا نحن نتخلف عن الغزو، نحن نقول ما نشاء، وإذا جئنا نقول لا نحن ما قصدنا كلا، نحن قصدنا كلا، فهو يسمع منا. أو أنهم لما ظهر نفاقهم قالوا كل ما قال له شخص يصدقه ونحن كذب علينا. إذن قالوا هو أذن، احتمال لجهتين، هو أذن لأنهم نافقوا ولما أخبر بذلك قالوا كل ما قال له حد شيء صدقه ولو كذب. الاحتمال الثاني أنهم هم يعلمون أنه رحيم، وأنه إذا قال له شخص لرحمته بالناس يقبل منهم السهل، فيقول نحن السفر صعب علينا ونحن أصحاب عذر ولا نستطيع، فيقبل منهم ويسمع منهم، يقول هو أذن. إذن هذا من جملة أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرد في غاية الروعة وفي غاية القول بالموجب. قل أذن خير لكم، هو أذن لكن أذن للخير، لا يسمع الشر ولا يسمع النميمة ولا يسمع الظلم ولا يسمع التبييت للضعاف، وإنما يسمع النفع، يسمع الصلح، يسمع الخير، يسمع الرحمة، يسمع الرفق، ما يسمع شيء غير طيب. ولذلك قال لا يخرجن الأعز منها الأذل. إيش قال الله؟ لئن رجعنا إلى المدينة. طيب إيش بعد هذا؟ قل لله العزة ولرسوله. إذن أنتم اللي تخرجوا والذي تقعوا. إذن هو أذن للخير، ما هو أذن للشر، وإنما ذلك أنتم، يعني سماعه للخير، أذن خير. لذلك هؤلاء القوم، يعني هذه السورة لما قال أحد لابن عباس هي التوبة، قال لهم أين التوبة؟ هي الفاضحة، هي المدمرة، ما زالت تقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تبقي أحدا، هي المبرئة، هي المقشقشة، هي المنكلة، هي الحافرة، ومنهم ومنهم ومنهم حتى لم تبقي أحدا منهم. إذا قل أذن خير لكم، يسمع سماع خير، لا يسمع سماع شر، يؤمن بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، ويؤمن للمؤمنين ويصدق ويؤمن للمؤمنين. ولذلك إذا جاء الإيمان بالله يأتي بالباء، وإذا جاء لغيره يأتي باللام، فآمن له لوط ولكن آمنت بالله، فلله يجر بالباء وفي غيره باللام. ولذلك يقول ويؤمن للمؤمنين ويصدق لأجل ما يقوله المؤمنون أو لأجل صدقهم، ورحمة للذين آمنوا منكم، وهو رحمة للذين آمنوا منكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لما جاء به من الرحمة ولما جاء به من الرفق والخير، لكن للذين آمنوا. أما الذين لم يؤمنون فما جاء به عياذا بالله حسرة وندامة عليهم ونكال. وكما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامى. قال هدى للمتقين، أما غير المتقين فليس هدى لهم وإنما يزيدهم ضلال عياذا بالله. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، هو خير لكم، وهو يصدق للمؤمنين ويؤمن لأجل ما جاءوه به ويصدقهم، وهو رحمة للذين آمنوا منكم، يكون سببا في دخولهم الجنة وفي فوزهم وفي فرحهم وفي بعدهم عن الذنوب والمعاصي وفي سعادتهم الدنيوية والأخروية. والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. والذين لا غيره يؤذونه بما قيل، ساحر، كاهن، أساطير الأولين، اكتتبها، مجنون، أذن لكم، يلمزك في الصدقات، لهم عذاب من الله تعالى أليم موجع يصل ألمه إلى قلوبهم. وهذا الوعيد الشديد لهؤلاء القوم، الإخبار به فسحة ليتوب العبد ويتجنب مزالق الضلال والعطب، لأن هذا الدين صحيح والله هو المعبود بحق والرسول مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. فينبغي للعقلاء أن يبادروا بالاستقامة وبالعلم والعمل حتى ينجو كل واحد منا، لأن هذه الدنيا بعدها آخرة، وهذه الموت بعدها بعث، وهذا العمل بعد حساب. فالعاقل ينتبه. عمر ما لا يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا. فالحقيقة الفرصة طيبة أن الإنسان لا زال في الدنيا وعنده عقل ولم يشتغل، اغتنم خمسا قبل خمس. ما دام الإنسان عنده عقل وعنده الحياة وعنده بعض الفراغ، فينبغي له أن يبادر بالنجاة النجاة. وفائدة الاستقامة أن صاحبها يعطى ما يريد. العبد إذا استقام الله كريم ويعطيه ما يريد، فلماذا لا نستقيم؟ إن أردنا مالا أغنانا، وإن أردنا رفعة رفعنا، وإن أردنا حماية حمانا، وإن أردنا صحة أصحنا، فما الذي نريد؟ إذن فلنطلب الأمور من بابها. ما عند الله ينال برضاه، فنحرص على رضا الله بطاعة الله والعمل بما شرع لنا، وأن نعرف الطرق التي بها يقبل العمل. كثير من المسلمين لا يهتم بتأدية العبادات على المواصفات المطلوبة. أقول هذا وأكرره لأنه في غاية الخطورة. أقول كثير من المسلمين لا يهتم بتأدية العبادة على المواصفات المطلوبة المشروعة. وتعلمون أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة. فإذا لم يتعلم العبد لا يعرف المواصفات المطلوبة للعبادة، فتقع على خطأ فيكون الأجر فيها معدوم أو ناقصا. فالذي يريد أن يقبل منه العمل يعرف مواصفات العبادة. الطهارة، الماء الذي يتطهر به له مواصفات، لا بد أن يكون مطلق ولا بد أن لا يكون مغصوبا. الأعضاء التي تغسل في الوضوء معروفة ولا بد أن يعمم عليها الماء. الصلاة التي تقبل لا بد أن تكون أركانها تامة وشروطها تامة حتى تقبل، وهكذا. إذا نحن إذا أردنا أن تعلو مرتبنا نهتم بالعبادة ونؤديها بالمواصفات المطلوبة. أما إذا كان كل واحد لا يهمه تكون كل عبادة ناقصة. القراءة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة الأجر ناقص، كل حرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن إذا أردنا أن نقرأ لازم نجوي، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. هذا كلام من؟ هذا كلام شيخ الفن، هذا كلام ابن الجزري الذي يقول التجويد غير لازم، كلامه غير لازم. الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. ابن مسعود لما قرأ إلى الرجل وقال براءة، قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله ورسوله. وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كل حرف له مخرج وله أقل شيء خمسة صفات. لا بد للمسلم أن يذهب للشيخ ويتعلم كيف يتقن الفاتحة، هذا فرض عين. ما هو التعليم؟ النطق، يعني الفرضية في التجويد في النطق، أما التعليم فهو فرض في الكفاية زي العلوم. كونك تعرف أن الحرف له خمسة صفات وله مخرج، هذا ما هو القصدي. قصدي أن تنطق الحرف إيش؟ سليم، نطق الذي جاء به القرآن، هذا واجب، هذا فرض عين. أما التعليم فهو زي العلوم، فرض كفاية إذا قام به البعض. لكن الذي يقرأ القرآن لازم يقرأه صح. يقول والذي يتعتع وهو شاق، هذا الذي يحاول أن ينطق ما يستطيع. بعض الناس لا يمكن أن يقرأ اللام إلا مغلظ، ما يقدر يقرأ يصلى، لا بد يقول يصلى. بعضها ما يقدر يقرأ أسارى، لا بد أن يقرأ أسارين. ولذلك الله لما أنزل القرآن أنزله بقراءات متعددة، ونزل بها جبريل لتخفيف على الناس، كل واحد يقرأ بما يستطيع. ولذا قال لعمر أرسله اقرأ، قال هكذا أنزلت. ثم قال للصحابي اقرأ، قال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ما أن كل واحد مخير يقرأ، هذا ضلال. جبريل نزل وأحقن للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولذلك قالوا لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا أردنا أن تقبل أعمالنا نهتم بأدائها، أولا النية ثم العمل، العلم ثم المتابعة. أما الذي لا ينتبه لا يأخذ الأجر كامل. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج كرب المكروبين يا رب، واقض الدين عن المدين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حي قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول الأيتام الذين مات عنهم والدهم وهم صغار، هل يطلق عليهم أيتام بعد البلوغ؟ بعد بلوغهم الحلم لا يعتبروا أيتاما إلا باعتبار ما كان، كما قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغ اليتيم لا يقال له يتيم. وهنا نقطة: هل الأيتام تلزمهم الزكاة في أموالهم أو لا؟ الجمهور قالوا تلزم الأيتام الزكاة في أموالهم، ولبعض العلماء قالوا لا تلزم الأيتام الزكاة في أموالهم لأنهم صغار ولم يكلفوا، وهذا سببه هل الزكاة حق للمال أو لصاحب المال، لذلك اختلفوا. والذي يظهر أنها تلزم في أموالهم. نعم. ورد أن الصدقات أوساخ الناس، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأن الزكاة تطهر صاحبها، والتطهير ما يطهر به يكون غسالة، فكأن المال الذي أعطي كالماء الذي أغسل به الجسم، فكما أن الماء الذي أغسل به الجسم يسمى غسالة، كذلك المال الذي أعطي في الزكاة كأنه طهر صاحبه. هذا من هذه الناحية، فلذلك جعل آل بيته صلى الله عليه وسلم ليست لهم الزكاة وعوضوا عنها بالخمس. نعم، أكتفي بها.